يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يزعم أناس أن صغير الرياء أعظم من الزنا باعتبار أنه من الشرك وهو أعظم الذنوب، فهل قولهم حق؟ تلزم المقارنة، المقارنة لا داعي لها. يقال الرياء خطير ويحبط العمل الذي يقارنه، ولا يقارن بالزنا أو لا داعي لهذا. نعم.